Redson Edition Kadın Bile Ameli gurtu sehlame Sumur tebbane Kayahuna yi sahbeye Matani şefilene Ameli hadra beslame Gurtu kaha taybane Akın sene lahkaybeye Tarizme Bayahuna yitsahbiya Ma'tani shiflan Awhedu hadra beslana Kultu qaha taibana Akli tana lahqaibiya Da'arni zman Buya miskin ما خلاش حسابها نحمد ربي كبرنا وباتت ساكي كان الحالة يا وضحت الغربة انتو مرة قلي تعقابها وبقيت وحدي وليا انظرت ساكي انغبنت شحالة ابو يا مسكين غيدا مر ما خلاش حسابها نحمد ربي كبرنا وباتت ساكي كان الحالة يا وضحت الغربة انتو مرة قلي تعقابها وبقيت وحدي وليا انظرت والغربة حارة وليدي ما ترحمش هاي واللي ما عرف ما يدير عاده الوادة ساعمت وقلت واصيدي مش حال من عاين ما عندي ما نديره الوالدين بعادة والغربة حارة وليدي ما ترحمش هاي واللي ما عرف ما يدير عاده الوادة ساعمت وقلت واصيدي مش حال من عاين ما عندي ما نديره الوالدين بعادة اللي قلتو سهلة انتو مرتبة بايحونا يا صاحبي اعطاني شفلانة هادر هدرة باسلة قلتو القاها طايبة اقيت انا لحقايبية تعرني زمان عيط عيط حبيب غبرو ما شفناهم شي قاع خلونا فرديق حاصلين ما عرفوناش كواقي ومصايب كترو وتهردت قاع ولينا نبان وعايين ما فهموناش عيط عيط حبيب غبرو ما شفناهم قاع خلونا فرديق حاصلين ما عرفوناش كواقي ومصايب كترو وتهردت قاع ولينا نبان وعايين ما فهموا ليش واللي قلتو سهلة انتو مرتبة طايحونا يا صاحبي ما عطاني شفلان يا وهيك هذا بيصلا قلتو القاها طايبة اخري سنة لحطايبية تعري زمان واحد يقول حاكمة واحد يقول لي ياما يبقي والله غيل قلبه وربي صناعه واللي يكرهني هامة وصلي له السلامة يوم يفرج علينا الرب بنت لهم قاعة واحد يقول حاكمة واحد يقول لي ياما يبقي والله غيل قلبه وربي صناعه واللي يكرهني يا ابراهيم وصل له السلامة طايحونا يا صاحبي ما عطاني شفلانه قاعد طايبه